الحاكم أم ابن حبان؟ أراهم يجلون الحاكم أكثر. وابن حبان وشيخ ابن خزيمة أعطيها فهما في استنباط الأحكام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال عاصم تقدم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويقال فيه الصغاني. نعم يا إخواننا، هذا لرجال التهذيب فالحتراب. الحمد لله أنت. قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي ابن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصاب حدا فعجل الله له عقوبته في الدنيا. فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، يعني أن الحد في الدنيا مكفر. ومن أصابه حد فستره الله عليه وعفى عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. وفي صحيح مسلم: لا يستر الله أحدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. بقي إذا ارتكب الشخص جريمة الزنا وهي كما يقول الله سبحانه وتعالى فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا ما هي ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا شيء آخر غير سياق الزنا. يا أخي جزاكم الله خيرا. نعم، ماذا؟ فإذا ستر نفسه وأخلص التوبة لله عز وجل وابتعد عن أسباب الجريمة التي نعم وقع فيها، فماذا؟ ثم تاب الله عليه. أما شخص وقع في جريمة الزنا وعمله أو سبب ارتكاب الجريمة في اختلاطه مع النساء في العمل، وقال: أنا تبت. ما أظن يا إخواننا أن يستطيع أن يجاهد نفسه. إذا تاب فليترك العمل. هكذا الذي اشكل يا إخوان. وماذا؟ وقيل للرجل الذي قتل 100 نفس ولكن اخرج عن ارضك فانها ارض سوء، فينبغي ان يبتعد عن هذا الموطن الذي كان سببا في ارتكابه الفاحشه

وسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ماذا يقول؟ لقد بلغت من العمر 80 سنة ولو اتمنت لها عمين اخوف اخاف على نفسي النساء ولو اتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه انينا ولو اتمنت على جاريه سوداء لما وجدت نفسي عليها امينا. وبعدها نعم تذهب المسكين تدرس في غزلافية بدون محرم وترجع وايش علموها؟ علموها المسالك البولية. ماذا يا اخوان؟ رجل في المدينة يسأل، رجل في المدينة يسأل يقول ابنته تعمل في هذا الامر؟ واذا مسكت تضيب الرجل تحرك، فماذا تعمل؟ قال تترك العمل. الشيخ الفاضل يقول ما لي حل الا ان تترك هذا العمل. فالامر يا اخوان الابتعاد عن مواضع الفتن، ومن ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. ومن فضل ربي عرض علي بالحاح ان ادرك في الجامعه. قلت اختلاط؟ قال اختلاط. لا كنت تخاف على نفسك فيأتي بأهلك معك؟ أشعر فقلت لا سبيل إلى هذا والحمد لله والله المستعان. فما يرضون بماذا؟ بفساد الشخص نفسه حتى يفسد أهله وأسرته والله المستعان. المهم يا إخواننا أمور المسلمين فوضوية وإلى الله المشتكى. وبعد هذا من نفسه إلى نفسه، من نفسه إلى نفسه، لأنها قد طمست البصائر فأصبحوا لا يا نعم أصبح الدين عليهم ثقيلا والله المستعان. كان حديثا ليس لعله وهن بعض الرواة هنا او الحاكم فرفعه. هذه تعتبر علة بارك الله فيكم ما تنبهت لها وقت التحقيق. لكن ها شديد بن عبد الله ما نعم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقد احتجا جميعا لابي جحيفه. ما اسمه ابو جحيفه؟ ما اسمه؟ نعم ابو جحيفه. ما اسمه يا علي؟ ابو جحيفه. ما اسمه؟ انتم حديث ادم. ما اسمه يا اخوان؟ عبد الله. لا لا يا عبد الله. الله المستعان يا اخواننا. عن علي واتفقا على ابي اسحاق واحتجا جميعا بالحجاج بن محمد. واحتج مسلم بيونس بن ابي اسحاق. يا اخي ما تاتي بهذه؟ قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري. أين محسن؟ تعرف شيئا عنه؟ قد تعبت يا بني وأنت تبحث عنه نسيت؟ خيرا إن شاء الله. هذا يا إخوان يقال له السني، وكان يكذب في حديث الناس. نعم صفحة 7. ها؟ أين ترجمته؟ في الإكمال. لا ما هو في الإكمال، في الأمثال للشمعاني.